الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذ عند قربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فاهلا ومرحبا بكم الى سر جديد من اسرار الصلاه. اكتاب اسرار الصلاه لابن تيميه رحمه الله، وكتاب ابن رجب الحنبلي الخشوع. واسال الله عز وجل ان يذيقنا حلاوه الطاعه ولذه الطاعه. اللهم متعنا بطاعتك واجعلنا من الذاكرين كثيرا يا رب. برنامج أسرار الصلاة برنامج عملي، هو فعلا برنامج، هو تنمية إيمانية للصلاة، هو ترقية حقيقية للعبادة. مطلوب أن تذوق، لعلنا نعيش في كل حلقة من هذه الحلقات مع كلمة من آية من كتابنا، نذوقها ولا نتحرك ولا نبرحها حتى نذوق حلاوة هذه الآية ونستطيع أن نعيشها. أقول لك في النهاية، كنت أصلي وعيش هذا الغرام. فهذه الحلقات دفعات غرامية، جرعات غرامية للعبادة وللطاعة ولحب الصلاة. اللهم متعنا بالصلاة. ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عين في الصلاة. قرة عين يعني أجمل شيء في الحياة، قرة عين في الصلاة. أجمل شيء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت الصلاة، وجعلت قرة عين في الصلاة، لأنها لقاء الله والقيام بين يدي الله ومناجاة رب العالمين سبحانه وتعالى. ووقفنا مع كلمة ابن رجب عليه رحمة الله، وهي: وأصل الخشوع هو لين القلب. ولما وصلنا إلى لين القلب وأصل الخشوع، انطلقنا إلى منزلة الخشوع في منازل السائرين، وعرجنا إلى مدارج السالكين لنذوق فهم ابن القيم عليه رحمة الله لهذا الكلام. فقال ابن القيم عليه رحمة الله: والحق أن الخشوع يلتئم من التعظيم، المحبة، والذل، والانتصار. ميكس فائق الجودة والجمال واللذة للمعاني. إيمان ميكس، خشوع ميكس، أن تتذوق التعظيم مع المحبة. أيوة، التعظيم مع المحبة مع الذل. يعني الله عز وجل يعبد بكل هذه المعاني معا، بالتعظيم والمحبة. كثيرا ما تضطر في حياتك أن تعظم إنسانا لا تحبه، أو تعظم شيئا وأنت لا تحبه. أما في المعاملة مع الله، فالتعظيم يشمل المحبة وترافقه المحبة. لما بتعامل حد تقول له عندك حق، أو ليك عنده حاجة بتقول له نسيت، حتى لو قلبك بيلعنه، حتى لو قلبك بيكرهه. أما رب العالمين فأنت تعظمه محبا، تعظمه راضيا، تعظمه طبير العين به جل جلاله. قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالقلب الذي وظيفته الحب يعظم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهناك علاقة بين القلب الذي يحب وبين التعظيم لرب العالمين. تعظيم لله سبحانه وتعالى في خشيته من غير الشهادة، تعظيم لله سبحانه وتعالى في إجلاله وإكباره سبحانه وتعالى في الصلاة، هو ده الخشوع. علشان تبقى خاشع عظم ربنا. عايز تبقى خاشع عظم رب العالمين. يبقى ربنا عظيم، يبقى شأن الصلاة عظيم، يبقى شأن الصلاة جليل، يبقى شأن الصلاة لا مثل له. الله أكبر، الله أكبر، أكبر يعني أعظم، أكبر يعني أجل، أكبر يعني لا أحد ولا شيء أعظم منه جل جلاله. الله أكبر، عظم الله، عظمه سبحانه وتعالى. وليكن تعظيمك لربك مشمولا أيضا بالمحبة. وقصة الحب قصة كلها دعاوى، وأسهل شيء أن يدعي الناس الحب. وكل من يدعي وصلا بليلة وليلة لا تكاد له بذلك. الذي يحب الله جل جلاله يؤثر ما يحبه، الذي يحب الله سبحانه وتعالى يؤثر مراضيه، الذي يحب الله جل جلاله يذكره كثيرا، الذي يحب الله يذكره قبل كل شيء ويذكره آخر شيء. فأول مذكور أنت عند كل هجعة، وأول مذكور أنت عند وقوفي. كل ما جنام أفتكر ربنا، وأول ما أصحى أفتكر ربنا. شفت ده امتحان كاشف. أنا نفسي أسألك وأسأل الناس، تفكر في مين قبل ما تنام؟ ومين أول واحد تفكر فيه أول ما تصحى؟ يعني هو ده بيبين قلبك بيحب أكتر حاجة. نشوف الناس أيوة إيه؟ إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل مين أول واحد بتفكر فيه أو أول واحدة بتفكر فيها قبل ما تنام؟ أنا أفكر في قرايبي وفي ولاد عمتي وفي كده. أول واحد هي بصراحة يعني اللي بيبقى شاغلني، صحابي اللي أشوفهم لما أنزل، شخص ما، أمي يعني خطيبتي، أمي. بفكر في حياتي عامة، بس يعني بتبقى على طول، يعني لو شخص مثلا بيجي ويروح على طول، بس أهم حاجة إن أنا بعد كده هعمل إيه وحياتي تبقى ماشية إزاي، دي أهم حاجة عندي. ما بفكرش في حد. طيب مين أول واحد بتفكر فيه أول ما تصحى من النوم على طول؟ أبويا وأمي. يعني عادي، ما يعتبر ما فيش. مش فايق سعيدة بصراحة. مش فايق خالص ان افكر في حد اصلا. انا بغسل وشي بس واروح على الشغل، ده اللي بعمله. مين اول واحد بتفكر فيه اول ما تصحى من النوم؟ لا بفكر في الاكل. خطيبتي برضو. ابويا وامي. لا بفكرش في حد اول ما اصحى من النوم، بفكر ان انا اقوم عشان اروح الشغل، ما فيش حد بفكر فيه. عم حد معين؟ ما فيش، يعني ما فيش حد معين الصبح. اصل واحد اصلا ايه مش داري اصلا بالله. يا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره، اللهم اجعل جمعنا مقام النار. شفت الكلام؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مش واحد يقول بفكر في ربنا؟ مش واحد يقول أول ما بصحى من النوم بفتكر ربي؟ مفيش واحد قبل ما ينام بيقول بفكر في ربنا؟ اعترف انت كمان. طب دول الناس دول صادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. الناس دول صدقوا، خليك صادق. على كل حال عظم ربنا قدامك، كن اسلمت نفسك ليك، وجهت وجهك ليك. فكر ربنا راضي عنك ولا لا؟ فكر ربنا قصه ربنا راضي عنك ولا لا؟ التعظيم والمحبه والذل والانكسار، هو ده الخشوع. الخشوع ان يبقى ميكس كده، تعظيم على محبه على ذل على انكسار. والذل والانكسار دي سمه العبد، صفه العبد. العبد مسلول. مسلول يعني ايه؟ مسلول يعني مربوط، يعني لا يملك عزه. مسلول مسلول هو مسلول يسيب، مسدود مسدود يعني ما عندوش كرامه. وهي دي عظمه الانسان، حين يكون ذليلا لله يكون عظيما، أنه لما قام عبد الله يدعوه هو ده يخبرون للأذقان سجدا، هو ده خبر، ده أنه تلمس الأرض، أنفه تلمس الأرض. الذل ده عز. الجباه التي سجدت لله أشرف جباه في الدنيا. شوف شوف يا مسلم يا موحد الله، أنت أطهر وأنظف من كل الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: حيثما أدركت المسلم الصلاة فعنده طهوره ومصلاه. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الدنيا كلها يا مسلم مطهرة، أي تراب في الدنيا تخبط عليه خطتين بقت طاهر. وملكة جمال العالم لو مش مسلمة، لو هي ملكة جمال تبقى نكسة، نكسة وبحار ومياه ومطهرات ومنظفات. الدنيا لا تطهرها، هتفضل نكسة لحد ما تقول لا إله إلا الله. شفت يا مسلم علاقتك بربنا ذل وعظمة. عظمتك إن أنت تذل لله وتتواضع لله. من تواضع لله رفع الله. فقيمتك الحقيقية إنك تبقى ذليل بين يدي الله. يبقى مطلوب منك عشان تبقى فراشة إنك تحرص على اجتماع الثلاث معاني دي فيك: التعظيم والمحبة والذل والانتصار. عشان لو جمعت الثلاثة دول في قلبك هتدوق لذة ولا في الأحلى. قم فصل وعيش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. صلاة الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.